الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور لينجن الطهور تلين قرانا الطهور ويا تولي الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. أكنا جدا حديثني أجائبة أبا مالك حارث المعاصم كجدا مرة أدي فمي قسطسا أشعريدا قسور أبا موساتي قال نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي نجدني الطهور طهارتشون بشانين نجسة ملأتا في نجسة حدث جرمرا قل كلهم شطر الإيمان ولك إيماناتي هجر حديثني كل نما لبائي قرد والحمد لله الحمد لله جتشون تملأ الميزان ميزان قوت ودوان ميزان متعي أجري نساء قدو جتشو وسبحان الله ربي قل الله والحمد لله فارونك ربي تجتشون تملأان جري لمان نقوتا أو تملأ يوكا أدمدان نقوتا ما بين السماء والأرض وانسمي في دجج الدجر لا إله إلا الله حقا أنك ورته ثواب إيسا يا ربي لك الحمد لك المحامد كلها والصلاة صلاة نمني صلاة نور إفادة صلاة شرط إسي قدتت واجبات إسي قدتت نور إفادة نور إفادة قلبي مؤمنة كيستي أكا إفادة إفتي إنو ما فول الرأيوهم لطيرو غري إفان صلاة نور إساته كني قلبي مؤمنة كيسة كجيروكوني فول إساء قبات اللي ملأتشون يرو غري غرتني نيار غمجتش بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نور جتشون إسم يوكان دنيات اللي إفاء إساتاتي قوياك يا مالي دكنا سنكيست إفاء إساتاتي جتشو والصدقاتو واكن نتشون برهان حجة رغا نمتشا إسي حجة يوكا وانما كنو قوياك ياما غلطة غلفمو كانان رغا نمتش إيمان قباتشو إساتات نمني منافيكا واني قرتني كنتشو إسالورغو سوابا قبض سوابا تنرغت لجتشو ويادوف نمني مؤمنة سوابا تنرغت لجليو فراكن كراكنان رغا إساتات نمتش مؤمنة ورد رغا إساتات والصدقة برهان جتشو أكنته والصبر أبثون أبثون فارفماته قوسا صديق أبا طاع ربي رد أبثو معسيا ربي را أبثو قدر ربي نمت في دي كنما لالسو يسرد أبثو لين صبري جدما صبرين صبرين مالي ضياء إفا رجلي ضياء نجتون إفا قد أكادو كان نور في ضياء مال الدنجرة يوجد نور أكجئات ضياء أمو أكادو حقا سمع الدنجرة قد ما في كن الدنجرة نيجرة علماءني ويتير رها سوا طولي والقرآن قرآن ربي حجة لك رقاسي فتايا يوك اتدالي دوتاتي karaa najaa si baasutti si qajeelcha jechuu. Oo calayka yookaa sirratti ragaa taha yoo irraa gara galte caaqibaantee hamtuu tahuutti si qajeelchaa jedhan akkanatti fassarama. Tole, kullunnaasi ilmi namaa hundi yagduu ni ganamfata ganama manaa bayaa. Fabaa'icu nafsahu lubbuu ufii gurgurata famuctiquhaa gurguratee isii ataqagariin yoo waan rabbiin jaalatuun hojjate xaa'aa rabbiiti yoo ka hojjatu taate ow muubiquhaa yoo ka adaaba rabbiitiin isii halaakaa jechuudha jedhan. Famuctiquhaa ow muubiquhaa jechuun waliigalatti maal jechuu famuctiquhaa ow muubiquhaa jechuun shayxaanatti isii gurgura hawaatti isii gurgurata karaa kanaan isii halaaka adaaba rabbiirraa isii ataqa yookaa waan khayriin dalagate akkana jechuu. Wanni hadiisa kanarraa argannu sadarkaa subhaanallaahi walhamdulillaahi jechuun qabdu haga inni ga'u. Lammaffaa sadarkaa xahaarachuun qabdu. Xahaarachuun walakkaa imaanaati maaliif jedha yoo jette xahaaraan kun bakka lamatti qoodamti. Xahaaraan bakka lamatti qoodamuun isii tokko ka keessaati tokko ka gubbaati. Ka gubbaa bishaanii yoo xahaarattu ka keessaa tawxiidaan xahaaratta jechuu. Lamumaa miiree kamsiin kamsiin jechuu. Kamsiina yoo gubbaa xahaaratte kamsiina yoo keessa xahaaratte gaariidha. Tole, akkuma san sababa sadaqaan qabu sababa gartanii salaanni qabdu sababa sabriin qabdu guddaa ta'u irraa arganna. Namni quraana rabbii jala deemi quraanni gara jaannataa isa masaka. Yoo irraa gara galeetiin uf duwida duubatti dabre ammoo ibidda jahannamitti darbamuu isaa. Kana irraa baranna hadiisa keenyarraa akkuma san ammallee ilmi namaa hundinuu itti carraaqu yookaan lubbuu ofii nagaya baasa adaabarraa yookaan ammoo tinuyyuu xaa'aa rabbii didee lubbuu ofii xiqqeennatti gurguratee macsiyaa dalaguudhaan dallansuu rabbii dhaalee isii tana halaaka jechuu. Rabbii warra gartee lubbuu ofii halaakuun hin taasisini. Wajazaakumullahu khayran. Hadiisni 23 yoo akkana taatu ma'anaan isaa odoo istinbaaxa gargaraa irraa fudhatanii baay'ee baay'ee gadi fagoodha. Rabbi warra irraa fahameetiin itti dalagatu nu haa taasisu. Rabbi warra tasbiiha as keessatti dubbatame kana ka samiif dachii jidduu guutu kana hojjatee guyyaa qiyaamaa irraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Ibaadaan waan asitti hafe hin jiru jechuu. Waan asirraa hafishuuf salaanni dubbatame, zakaan dubbatame, sabri yoo jenne waliigalatti soomallee hin qabata dubbatame, xahaaraallee dubbatamte, islaamummaan akhlaaqa gaariitti nama kaafti jechuu laal. Xahaarachuu shamaniin deeman islaamummaa keessatti. Shamanii uffataa fi qaamaanillee akka fuquraa san ta'anii deemuun hin taatu. Islaamummaan ta'een irraa nu dhoorgiti. Uf tottolchatanii deeman jechuu. Tottolfatanii deemuun waan islaamummaan ta'een itti nu eemartu jechuu. Tottolfatanii yoo deemu yoo jenne namni gariin tottolfadhee deema jedhee wasanaa bahee beeyta. Ol ka'e maruma ol ka'e. Wannoo seene maqaan isaa maa inni warsha. Maanni ka dubartiin seentu san. Rabbi nu haa ta'is. Baraka Allaahu fiikum.